يوم ندعو كل كل أناس بإمامهم. أخرجوا، لأن بعد أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون الورد مرتين. يبقوا كم دلوقتي؟ لا، أربعة. وأناس، ويسقيه ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قل لي بقى اللي كده بعثوا له على البديهة كده كم مرة؟ يقول له كذا، قد إشارة إلى قد علم كل أناس إيه مشربهم. طب أدي واحدة، يوم ندعو برضو، يوم ندعو كل الله كل أناس بإيه بإمامهم. أخرجوا، يقول لك أخرجوا آل لوط من قبلهم أناس يطورد الاثنين، وبعدين إيه أناسي يسقيهم ممن خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. ده يدل على وإلى لقاء